الدالة على صدق الرسل وأنهم جاءوا بالوحي من عند الله عز وجل، وأن الله تعالى أرسلهم إلى الناس ويدعونهم إلى توحيد الله عز وجل والإيمان به واتباع رسله وعبادته وحده لا شريك له، قد وضح لهم الحق ولكنهم استمروا على عنادهم. وفي هذه الآية الكريمات أن هذه المقالات كفرية، وفيه عتو العرب وعنادهم، وفيه أن الكفار يتشابهون في العتو والعناد، وفيه أن الله تعالى في من الآيات أن الله تعالى أوضح الدلائل والحجج والبراهين على صدق الأنبياء والرسل، وأنه قامت الحجة على الخلق فليس لهم عذر، انقطعت المعذرة كما قال سنة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فالله تعالى قد بيّن الآيات لمن يوقن، لمن عنده إيقان، ولمن طلب الحق وأراده. أما من لم يرد الحق ولا يقصد الحق فكما قال الله وما يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. نعم حسن الله عليك. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وقوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم لا نسألك عن كفر من كفر بك، كقوله فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وكقوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر الآية، وكقوله نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وأشباه ذلك من الآيات. عنوان أوصافه صلى الله عليه وسلم في التوراة. وروى الإمام أحمد عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، وأنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لا فض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. انفرد بإخراجه البخاري فرواه في البيوع وفي التفسير. وفي هذه الآية الكريمة بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومهمته، وأن الله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أرسله بالحق لا بالباطل، أرسله بالحق يدعو إلى الله، يدعو إلى توحيد الله ودينه، ويبشر من أطاعه وعبد الله ووحد بالجنة، وينذر من عصاه وكفر بالله بالنار، وأنه بعد ذلك إذا أدى رسالته وأدى مهمته فلا يضره أحد ولا يضره كفر الكافر. ولهذا قال سبحانه إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. فهذه مهمتك محمد، أرسلك الله بالحق تدعو إلى الحق ودين الله وإقامة دينه وشرعه في أرض الله، بشيرا ونذيرا تبشر من وحد الله وأطاعك بالجنة، وتنذر من كفر بالله وعصاك بالنار. وإذا أديت مهمتك فلا تسأل عن أصحاب الجحيم وهم الكفرة، ولا يضرك كفر الكافر، أديت ما عليك كما قالت إن عليك إلا البلاغ، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، ما على الرسول إلا البلاغ. وفي هذه الآية الكريمة وصف النبي صلى الله عليه وسلم وإثبات رسالته، وأن الله أرسله بالحق، أرسله بالهدى ودين الحق، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم من صفته البشارة والنذارة، فهو بشير للمؤمنين والمطيعين بالجنة ونذير للكفر بالنار. وفيه أن الرسل وأتباعهم من الدعاة لا يضرهم العصاة ولا يضرهم كفر الكافر ومعصية العاصي، قد أدوا ما عليهم، وإنما يتحمل هؤلاء العصاة يتحملون ذنوبهم وكفرهم ويلقون عليها الجزاء يوم القيامة. وفي صفة نبينا صلى الله عليه وسلم في التوراة كما في البخاري قال أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفضل ولا غضب في الأسواق ولا سخام في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة وإنما يدفع السيئة بالحسنة، ولن يقبض حتى يقيم به الملة العوجاء. الملة العوجاء هي ملة التوحيد، سميت عوجاء لكونها مائلة عن الشرك والبدع، وهي في نفسها مستقيمة، ملة إبراهيم تسمى الملة العوجاء لأنها مائلة عن الشرك والبدع، وهي في نفسها مستقيمة، هي في نفسها مستقيمة ولكنها مائلة عن البدع والشرك، فلذلك صارت عوجاء كما قال تعالى ملة إبراهيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، دينا قيما دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، وهي ملة إبراهيم حنيفا، والحنيف والمائل، مائل عن الشرك والبدع إلى التوحيد، فهي في نفسها مستقيمة وهي مائلة عن الشرك والبدع. نعم أحسن الله عليك. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم،

إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. ولهذا قال تعالى ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون كما قال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وفي الصحيح والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. جاءت الآيتين الكريمتين بيان ربنا سبحانه وتعالى وأمر لهم بلزوم الكتاب والسنة والعمل بما فيهما وعدم إرضاء اليهود والنصارى. قال سبحانه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم يعني حتى تتبع دينهم. في دليل على أن اليهود والنصارى لا يرضون عن المؤمنين مهما تنازلوا وكلما تنازلوا عن شيء طلبوا أن يتنازلوا حتى يخرجوهم من دينهم. وهذا يدل على أنه لا يجوز أن نرضي الكفرة ولا نرضي اليهود والنصارى ولا نتنازل عن شيء من دين لهم لأنه لن يرضيهم ذلك لن يرضيهم حتى يكون المسلمون مثلهم في الكفر. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهذا خبر من الله تعالى لا يتخلف أن اليهود والنصارى لا يرضون عن المؤمنين حتى يوافقونهم في الكفر. فلا ينبغي المسلمين أن يتنازلوا عن شيء من دينهم مهما تنازلوا لا يرضيهم بل يزدادون عداوة وبغضا. كل ما تنازلت يطلبون أن تتنازل وكل ما تنازلت يطلبون أن تنازل حتى يخرجك عن دينك. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبعهم. الله يقول إن هدى الله هو الهدى. هدى الله هو الهدى الذي هدى الله الذي أنزله هو دينه الذي أمر به سبحانه وتعالى. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ونصير. هذا تهديد ووعيد لمن اتبع اليهود والنصارى بعد معرفته الحق وأنه ليس له ولي ينصره من دون الله. ليس له ولي يتولاه بعد الله وليس له ناصر ينصره. المعنى أنه إذا حل به العذاب فلا أحد يدفعه ولا أحد يدفع من عذاب الله ولا أحد ينصره ولا أحد يتولاه. في هذه الآية الكريمة التحذير من طاعة اليهود والنصارى. تحذير المسلمين يتنازلوا عن دينهم اليهود والنصارى. وفي دليل على أن اليهود والنصارى لا يرضون عن المسلمين حتى يخرجوهم من دينهم. وأنه مهما تنازلوا عن شيء فلم يرضيهم ذلك حتى يتنازلوا عن دينهم. فيه فدل ذلك على وجوب الحذر من طاعة اليهود والنصارى وطاعة الكفار وعدم موافقتهم لا في بدعهم ولا في أعيادهم ولا في احتفالاتهم وعدم الاستجابة لهم. وفيه أن هدى الله أن دين الله هدى الله الذي أنزله على النبي هو الهدى هو الهدى الذي رضيه لهم. هو الدين القيم وتوحيد الله وإقامة شرع الله وإقامة دين الله في أرض الله. وفي هذه الآية الكريمة تهديد والوعيد التهديد والوعيد الشديد من أطاع الكفار واتبع أهواءهم وآراءهم واستجاب لمطالبهم. هذه الآية فيها تهديد ووعيد لمن استجاب لمطالبهم وأطاعهم وأنه إذا حل به حلته العقوبة فلا أحد يتولاه ولا أحد ينصره ولا أحد يدفع عذاب الله. هذا في دليل على أن من طاع الكفر واستجاب لهم أنه متعرض للوعيد متعرض للوعيد الشديد وأنه متعرض لمقت الله وعقوبته وغضبه وسخطه وعقوبته العاجلة والآجلة. في هذه الآية الكريمة تحذير من طاعة اليهود والنصارى وأن اليهود والنصارى لا يرضيهم التنازل الجزئي ولا بد من التنازل الكامل. وفي أن هدى الله الذي أنزله على نبيه هو الدين الحق الذي لا عوج فيه. وفي أن اتبعه الكفار وأطاعهم واستجاب لمطالبهم أن الله تعالى توعده بالعذاب في الدنيا والآخرة وأنه لا أحد يدفع عن عذاب الله ولا أحد يتولاه وينصره. ثم قال سبحانه الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به. هذا ثناء من الله تعالى لأهل الكتاب المستقيمين على طاعة الله والذين آتيناهم الكتاب المؤمنون من اليهود والنصارى. وهذه الأمة هم الذين يتلون حق تلاوته يعملون به حق العمل. والتلاوة الكتاب نوعان تلاوة لفظية وتلاوة القرآن تلاوة حروفه وهذه عبادة من قرأ حرف من كتاب الله كما في حديث المسعود فله في حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام من حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف من حرف. هذه التلاوة اللفظية في أجر وعبادة بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. والنوع الثاني التلاوة الحكمية، ويتصدق أخباره وتنفيذ أحكامه. يصدق الله في أخباره وأن يعمل بمحكمه ويمر بمتشابهه وينفذ أوامره، يستجيب لله ولرسوله وينتهي عما حرم الله ويحكم شرع الله في أرض الله. هذه هي التلاوة التي عليها مدار السعادة والشقاوة. والتلاوة اللفظية وسيلة إلى التلاوة الحكمية. الذين آتاهم الكتاب يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به. هؤلاء هم المؤمنون حقا، المؤمنون حقا بالكتاب العزيز وبالكتب السابقة، هم الذين يعملون به يتلون حق تلاوته، يعني يعملون به حق العمل، يصدقون أخباره وينفذون أحكامه. هذه هي التلاوة، التلاوة الحكمية. التلاوة نوعان، تلاوة لفظية وتلاوة حكمية. والمراد هنا بالتلاوة الحكمية الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته، يعني يعملون به حق العمل، يصدقون أخباره وينفذون أحكامه، يمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه ويحكمونه في كل صغيرة وكبيرة. هؤلاء هم المؤمنون حقا. إذا على المؤمنين حقا هم الذين يتلون القرآن حق تلاوته، والذين يعملون به يصدقون أخباره وينفذون أحكامه. وفي الوعيد الشديد لمن كفر، قال تعالى ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. قال في الآخرة ومن يكفر من الأحزاب فالنار موعده. فمن كفر بالله وبكتابه وبرسوله وبرسله ودينه فهو الخاسر والنار موعده وبئس القرار. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، بالقرآن وبالكتب المنزلة، بالكتاب الذي أنزله الله، القرآن والكتب المنزلة من الأمم السابقة. نعم، من يكفر به فأولئك هم الخاسرون. الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يتلون حقه، ومن يكفر به بالكتاب فأولئك هم الخاسرون. نعم، وهو متلازم، من كفر بالكتاب فقد كفر بالرسول. نعم، الدعاء إلى التخريب بالأديان، الدعاء إلى الكفر. كيف هل يمكن أن يقرب الإسلام من اليهودية والنصرانية؟ ما يمكن يقرب الكفر من الإسلام، هذه دعوة إلى الكفر. نصر الله العافية. نعم، القدر من الجهة الدائمة اللي اشتبه بأن دعوة التقريب دعوة من الكفر. نعم.